بعد الله اسألني ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا امين امين. نصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم اما بعد، فكما تعلمون ان الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سوره الاعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله صالح مع قوم، وكنا نقف على وجه التحديد مع تلك الآية التي قصت أن نبي الله صالح أخذ يذكر قومه بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تحدثت مع حضراتكم عن بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة، وقلنا إن قوم نبي الله صالح كانوا أصحاب حضارة بلغة العصر الذي نعيش فيه، فكان لهم الأبنية وكان لهم القوة، ولكن قلنا إن المرء إذا ما كان في هذه الصورة وكفر بالله فلا خير فيه ولا يذكر بخير بأي حال من الأحوال. قلت في آخر اللقاء الماضي هناك أمران ينبغي أن نقف معهما. الأمر الأول أن نبي الله صالح يقول لهم تتخذون من سهولها قصورا، تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فقلت: أنت ترى أنهم كانوا إذا ما أرادوا إعداد البيت والذي هو للسكنة وللبيتوتة اتخذوه في الجبال، وإذا ما أرادوا بناء القصور التي هي للتنزه وللتفاخر وللتباهي وللتعالي اتخذوها في السهول، وهي المناطق الغير صخرية التي تكون في قلب الأرض وليست في مرتفعات عالية كما هو الحال في الجبال. وسألت: أيما أيسر على الإنسان أن يتخذ بيتا في الجبل أو أن يتخذ بيتا في سهل، أيهما أيسر؟ الإجابة أن الأيسر أنه يتخذ البيت في السهل، أما الجبل فالصعود والنزول يحتاج إلى مشقة وما إلى هذا، فالأيسر له أن يتخذ البيت بالسهل. إلا أن أهل العلم قالوا: ينبغي أن تلتفت إلى أمرين. قوم صالح كانوا على قوة، هذه واحد. اثنين، وكانوا يتسمون بطول العمر، واحد فيهم كان بيعيش عمره طويل طويل، فلو انهم اتخذوا بيتا في السهول لفني البيت قبل ان تثنى اعمارهم. يعني البيت يقعد كام سنة؟ يقعد كام سنة اللي هيعمله؟ 100 سنة، 200، هو بيقعد بال500 سنة وال600 سنة، فيحتاج الى بيت لا يثنى ثناء سريعا. المواصفات يجتوجها فين؟ في الجبال. يجدها فين؟ في الجبال. وفي نفس الوقت كما قلت اذا كانت المسألة ستحتاج الى مشاقة فهم قد ثبت لهم القوة، اذا هو عنده قوة تمكنه من الصعود والنزول وكذا وكذا، ولا شيء في هذا ولا غضب في هذا، وعنده عمر طويل يحتاج الى بيت يواكب هذا العمر، هذا لا يمكن ان يكون في السهل. ولذلك قالوا ان القصور كانت تتهدم ويعد بناؤها 10 مرات في عمر الواحد منهم، في عمر الواحد الواحد منهم. اذا هو يريد بيتا يتماشى مع مع عمره، جاي له في قلب في قلب الجبل. هذه واحده. الثانيه، قلت هناك من نظر ورأى أن نبي الله صالح يمن عليهم بهذه النعمة، وهي نعمة بناء الفصول، نعمة بناء الفصول. فقالوا: هل يجوز للمسلم أن يبني المساكن الفارهة الفاخرة كالقصور والفلات التي نراها في مثل هذه الأيام، أم أن هذا نوع من الشرع الذي يكرهه الشرع؟ سؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح. عندنا في الإسلام أنت ستسأل عن مالك يوم القيامة، أليس كذلك؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ ومن هنا كان الإنسان لابد وأن يلاحظ أن يكون كسبه من حلال، هذه واحدة، وأن يراعي كيف ينفق هذا المال، فيتجنب أمرين: الأمر الأول التبذير، والأمر الثاني الإسراف. التبذير هو أن تنفق المال في حرام، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، تنفقوا بقى في الملاهي الليلية، في شرب الدخان، في شرب الشيشة، تعمل فرح وتجيب رقاصة ويموزات ويموبات يعيط، وللصبح زي ما السفهاء عندنا بيعملوا علشان يتباهوا بهذا وما إلى ذلك. وأذكر كنت في جلسة مشكلة بين زوج وبين أهل الزوجة، عايزين يعملوا فرح يكلفوه 50,000، هذا والله كما أقول لك 50,000، أو عاملين جميع الفرح 50,000 طبعا في فندق فاخر عشان يبقى فيه لغة للتباهي بقى ولا كده، وطبعا الراقصات ومش عارف ايه والايه والايه والايه والاسف، وأسرة توصف بدون التزام، فبقول لك ايه بقى توصف بهذا، فدي كارثة. هذا تبذير سنسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. يبقى أنا إذا ما أنفقت فأنا ينبغي أن أتجنب التبذير وهو الإنفاق في الحرام، والإسراف وهو المبالغة في الحلال، المبالغة في الحلال مش في الحرام، في الحلال. ولذلك إذا كان الله وصف التبذير بقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وصف المشركين فلما تكلم عن الإسراف قرنه بالحلال، قال: وكلوا واشربوا ولا إسرف. ولذلك الإسلام طلب منا أن نكون في حد الوسطية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو البخل والإمساك والشح، ولا تبسطها كل البسط. فالإسلام دين الوسط، يريد الوسطية في كل شيء. فسأل أهل العلم سؤالا، قالوا: اللي بيبني مساكن في ناس كده، يعني انا انت تروح تسال نفسك، انا بسال نفسك لو وجدت نفسي معايا مثلا 10 مليون المانع ان انا اعمل لي فيلا واكلفها 2 مليون، اسال ده عمل مشروع ام غير مشروع؟ عمل يقره الشرع او لا يقره الشرع؟ ستجد ان اهل العلم انقسموا الى فريقين، فريق راى جواز هذا ولا كراهيه ولا غضبه فيه، ايه يعني ابني قصر وفيلا ما دام ملك من حلال وربنا موسع عليك، وسع على نفسك، وسع على نفسك، فرأوا أن هذا أمر يجوز. فريق آخر رأى أن أمر أن هذا الأمر يكره ولا يجوز، ما ينفعش مع المسلمين ومع الناس. اللي رأوا أن هذا الأمر لا يجوز استدلوا بعدة آثار، منها ما رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقف على اهله، ومن الذين تبنوا هذا الرأي ان هذا الامر يكره شرعا ولا يجوز كم منهم الحسن البصري عليه رحمة الله. فالحسن البصري رأى كراهية ذلك، وقال لعدة اسباب: اولها ان هذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم بلا قصرا ولا فيلة ولا كذا ولا كذا، ولا الصحابة سألوا هذا حتى بعد أن وسع الله عليه، حتى بعد أن وسع الله عليه، بل ثبت عن عمر بن الخطاب أنه لما طاب في عهده المال وكثرت الفتوحات وطولت في يوم من الأيام أن يوسع على نفسه في المسكن والمأكل والملبس، قال أظل على ما رأيت عليه رسول الله وصاحبه أبو بكر أبغي أن أكون معهما في الجنة. شوف أظل على ما رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر عايز يكون معهم في الجنة بس عايز نفس الصورة. فقالوا الحسن البصري يقول إني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التزموا والزموا انفسهم هذه الصوره هذه واحده. الثانيه هناك حديث في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليس لابن ادم حق الا في خصال. قال ايه دي حقه؟ انت طبعا مطالب بانك ما تاخذش اكثر من حقك. ليس لابن ادم حق الا في خصال: مسكا يسنه، وملبس يلبسه، وخبز وماء. عايزه تاني؟ انت عايزه تاني؟ فقال هذا هو حق ابن ادم، وهذا حق ابن ادم، وهذا هو حق الانسان. بس فتبقى لا تقول لي فيلا وقصر انت عايز مسكا يسنك، بس انت عايز مسكا تتباهى به وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو حقه. بيستدلوا ايضا ببعض الاثار النبوية، منها اثر بيقول اذا اراد الله بعبد شر اهلك ماله في السن واللبن. لما ربنا يريد بعبد شر يهلك ماله فيه السن واللبن اللي هو ايه؟ الابنية بقى يدور على يبني ويوسع يبني ويوسع ويعمل جلل وقصور ويصرف له هنا مليون وهنا نص مليون وهنا كده يعني. فأيضا يستدل بأثر آخر إن من بنى فوق حاجته جاء يحمله يوم القيامة على عنقه. وهذان أثران لم يصح بسند مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مما استأنس به هؤلاء وقبلنا من أقوال السلف التي ينبغي أن نلتفت إليها. فرأى هؤلاء كراهية هذا الامر، كراهية هذا الامر. البعض الاخر قال له من المذكورين هذا امر مشروع ويجوز ولا شيء فيه على الاطلاق. اولا استنادا الى هذه الاية التي نحن بصددها، لا يمكن ان يمن نبي الله صالح على قومه بامر هو في الاصل حرام. يعني هم يفعلون حراما ثم هو يجعله نعمة ومنها، ينفع؟ فما دام قد من عليهم بهذا الأمر فهو مما أنعم الله به عليهم ومما يجوز ويباح شرعا. هذه واحدة. الثانية الله سبحانه وتعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبر، عن الكبر، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وملبسه حسنة ومسكنه حسنة، أيكون ذلك من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خطوتان. صرخ ومخيلة، صرخ ومخيلة. كذلك رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المسكن الفسيح الفسيح، فقال هذه استدلالات وهذه امور تشير الى جواز مثل هذا الامر. الراجح انك لو دققت النظر، لو دققت النظر لوجدت ان هناك من وثق بين الرأيين توثيقا دقيقا انا اميل اليه. هذا التوثيق بيقول ايه؟ بيقول اني لا مال اعتبني بلل اعتبني كذا، لاني اصحاب الراي الذين اباحوا قال الله. ولو خرج رجل واشترى جاريه جميله دفع فيها 5000 وكان في غيرها مش جميله وبألف، ده يعد من المحرمات؟ كذلك لو عنده شقه ب100,000 وعنده فيلا بمليون واشترى مليون، ايه المشكله دي؟ الدابه عنده دابه ب500 وعنده دابه ب5000 اشترى ب5000، سبحان الله ينام في هذا؟ قالوا الله. فقال ليه تلوموا في هذا؟ ليه تلوموا في هذا؟ فاللي وثقوا قالوا ايه؟ قالوا اذا كان بناء القصور وكذا وكذا وكذا، اولا يخلو مما حرم الله يستدعملوها بقى ويعملوا السفائل اللي على الحيطان. احنا قلنا الشرع انها عن تغطية الحرائق يعملوها. وبعدين تبص تلاقي الشجابيب اللي بتوضع بالاقدام ومبالغ في ثمنها لو اباليك على الحيطان بملايين الجنيهات وكذا. ليش ده من فضة وده بمية الذهب وده مش عارف. فقال رقم واحد اذا بعدت هذه السور وهذه المساكن عما حرم الله يبقى ده اول شيء. اثنين ولا تحمل صاحبها على كبر. ولا تحمل صاحبها لان ما اخطاتك ايه خصلتان فما فيش كبر فلا بد الا تحمل صاحبها على كبر. ثلاثة الا يكون هناك من يحتاج الى صدقات ياكل ويشرب وكذا وكذا. سبحان الله ابص الاقي واحد في في في, في عائلته في العيله عنده واحد مش لاقي ياكل وراح يسكن في جله. هذا سيطالبك بحقه يوم القيامه وستكون معه من المقصرين. سيدنا يوسف لما كانت في مجاعه كان بياخذ قسطا من الطعام اقل من الاخرين فسالوه في هذا قال اخشى ان اشبع فانسى الجائع فانا كل الناس جعانة. النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن قلنا هذا زمان لما جاءته فاطمة وسكت يدها مما كانت تلقى من الرحم اعرف فطحا اصيبت في يدها وحصل لها تشققات وكذا وكذا وكذا فعلمت ان اباها قد اتي بسبي. هذا حديث صحيح البخاري. قالوا سبي حرب غزوه وجي سبي من هذه الغزوه. فذهبت الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم توافقه يعني لم تجده فذكرت امرها الى ام المؤمنين عائشه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابنته وقد اوت هي وعلي الى الفراش. والله علي بيقص الامر يقول فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبنا نقوم فقال على مكانكما وادخل رجله بيننا حتى اني وجدت برد رجله عند صلي. فيقول وكان علي بن ابي طالب وكان علينا قصيفه حتى قماش كده نتغطى بها كنا اذا استخدمناها طولا ظهرت منها جنوبنا واذا استخدمناها عرضا ظهرت منها رؤوسنا وارجلنا. يعني حته الغطر لا ينفع يتغطوا بيه لا بالطول ولا بالعرض. بالعرض هو كنز كما تقولون بالطول هو كنز بالعرض هو قصير قصير. والنبي يجلس وبعدين يخبر فاطمه انه لن يجيبها الى طلبها مع انه كان له حق في الخمس. يعني ليه حق في الخمس؟ ايه جاريه من الخمس يعني؟ ما اجابها الى طلبها وبين لها هذا انه لن يعطيها قادما يديها. ليه؟ قال ابيعه واطعم اهل الصفه بثمنه لا يكون لك خادم واهل الصفه لا يجدون ما ياكلون. شوف المنطق. بهذا المنطق ينبغي ان نعيش. بهذا المنطق ينبغي ان نعيش. كل واحد الان عايش قانونه انا يلا نفسي خلاص ولا يعني من حوله. حتى والله بقول في العائله الواحده واحد معاه ملايين والثاني مش لاقي ياكل. انت فاكر ان دي هتعدي كده هتمر عند الله سبحانه وتعالى؟ يا راجل ده لا يؤمن لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره ايه قريبه جاره يا راجل جعان. واحنا لو بنمشي بهذه القوانين والله لن تشرف بيننا الانثى والمحبه. لا وجدت بقى لصوصيه ولا اللي بيسرق ولا سرقه بالاكراه ولا ولا ولا اللي بيفعلوا هذا من الفقر والجوع وشايفك معاك وهو ها معهوش. احنا لو عايشين بقضيه التكافل التي زرعها الاسلام ما وصلنا الى هذه الصوره. فقالوا اني اللي كرهوا هذا كرهوا هذا انطلاقا من ان يقع هؤلاء في مثل هذه الامور وان ما يكون فيه ينسيه ويبغيه. واللي اباحوا هذا اباحوه ان كان هو يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويعرف حق الفقير والمسكين عليه وقد وسع الله عليه فلا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. وهذا هو التوفيق بين ايه بين الرأيين. فأنظر الآية هو يذكرهم بنعم الله عليهم تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال ايه بيوتا. فشوف التعليم، فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله. الجماعة بقى بتوع القلوب، الضالب بقى بتوع القلوب، اللي يقول لك اهم حاجة قلبي. اهل التفسير واهل العلم لما جاءوا فاذكروا آلاء الله، قالوا المعني ليس مجرد الذكر، انك تقعد تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، فتقعد مجرد التذكر ده لا فائدة فيه. هو المعني ما يترتب على هذا التذكر، ان تذكرك نعمة الله لابد وان يقودك الى الايمان بالله وحسن العمل، والا ما فائدته؟ يبقى فائدته ايه؟ ولا حاجة. الجماعة بقى بتوع القلوب بيمسكوا الآيات دي يقول لك شوف أهم حاجة أهل القرآن نص عليها، اذكروا آلاء الله. يبقى أنت إيه؟ من جواك كده مدرك وموقن إن ربنا هو الخالق والمنعم. تعمل إيه بقى؟ إن شاء الله يكون عملك إيه؟ دي مش مهم، أهم حاجة إن أنت إيه؟ متذكر كده وقلبك تمام التمام وصاحب خلاص. ودول بقى بتوع كل ما تيجي تكلمه يقول لك أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة والله بحب ربنا. وهو آلاء الليل أطراف النهار يا عصا، والله بحب النبي، هو آلاء الليل أطراف النهار لا يفعل بحرف من واحد مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص والله أنا قلبي، أنا قلبي والله والله واحد أمر والله قاعد أحتسي البيرة، فمرات جوبة أقول له بيرة يا أخي بيرة بيرة يا رجل، قال لي صدق والله العظيم أنا مؤمن. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء، نعم الإيمان يا نعم الإيمان. الله يخرب بكم المؤمنين اللي جابوا مؤمن إيه يا راس، مؤمن إيه يا راس، وبيعرف بالله. شوف قد إيه الشيطان خدعه خدعه. فدول ودي النغمة اللي إحنا بنسمعها الآن وانتشرت في هذه الدولة، أهم حاجة لإيه؟ القلب. فبص تلاقيها رقاصة وطلعت حديث تقول والله أنا مؤمنة، رقاصة. ويستضيفه عربيز اسمه الفنان اللي بيقبل ويجني باسم الفن ده، واخد بالك؟ ومرة واحد اتكلم معاه فيه وقال الفنان المؤمن في المؤمن ما بيسيبش فرض، فيقعد يشرب الخمرة بس مؤمن، فيقعد يلمس أخبار النساء بس مؤمن، صحيح سايب بناته مش عارف ايه بس مؤمن، فيقعد سايب مراته سبيل بس مؤمن، واخد بالك؟ يا ولادي الكلب تجننونا والله، حاجه تجنن، حاجه تجنن. مؤمن ايه؟ مؤمن ايه؟ مستهبلونا ولا فاكرين ما بنفهمش ولا ايه؟ ولا والجمهور يبقى قاعد بيعمل حديث وماسك سبحه في ايده، وهو كان لسه فيلم من يوم مثلا ولا يومين نايم مع واحد على سرير، واحد لا تحل له ولا يحل له، وماسك سبحه. السبحه دي اللي بتعد النساء اللي انت نمت معاهم، انت بتعمل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ دول خلاص بياخدوا الايات دي كل واحد يمشيها على مزاجه، على مزاجه يا اخي، لكل قول حقيقه، ما احصنا حقيقه ايه؟ فين العمل اللي انت تكون مباهر على انك مؤمن؟ سبحان الله العظيم. فالمراد هنا تذكره مش مجرد الايه؟ التذكر، لا، ما يقود اليه التذكر ده اللي هو عايزه، ان تتذكر فتؤمن فتعمل، هو ده المراد، مش مجرد الايه؟ مش مجرد التذكر بس تفتكر نعم الله عليك وبعدين تخرج تعربك. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فدي كانت حجه واهيه لهؤلاء. فشوف هو يقول لهم تذكروا ايه؟ آلاء الله. هي الذكر يا لا اله الا الله ثمره بقى، ثمره بقى الايمان والعمل الصالح. ولذلك قال لهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. شوف التعبير، ولا تعثوا في الايه؟ في الارض ايه؟ في الارض مفسدين. العصي السعي في الارض وضرب الارض بغير قانون حق، والعسى عمال يلخبط وخلاص. ولذلك العصي ما دام ماشي بغير قانون الحق يبقى في النهايه هتكون ايه؟ ستكون ايه؟ ها؟ مفسدا، مفسدا. فشوف ولا تعثوا في الارض ايه؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. وانا قلت لكم ان اي شريعه بتاتي بتأتي حتى تحقق الصلاح في الأرض. أي شريعة سواء كان صلاح النفس، سواء كان صلاح العرض، سواء كان صلاح العقل، سواء كان صلاح المال، سواء كان صلاح الأخلاق، أي شريعة بتأتي هدفها وثمرتها الإيه؟ صلاح. يوم أن يعم الفساد في الأرض يعلم انها اصبحت بلا شريعة. ايه اللي حصل عندنا الان؟ ايه اللي حصل عندنا الان؟ ان مفيش احتكام للشريعة فاصبح كل شيء مباح. اصبح كل شيء مباح. فبقى الزنا مباح والسرقة مباحة. حتى انا بقول السرقة مباحة ليه؟ ان القوانين اللي عندنا لا ترد سارقا عن سرقة. بيبقى متاخد في قضية اختلاف ونصب وكذا وكذا وكذا. وبالسجن عمال يخطط. ها? لما يطلع هينصب ازاي ويسرق ازاي? ليه? عقوبة غير رابعة. عقوبة غير رابعة باي حال من الاحوال. فسبحان الله العظيم. واحنا في تعرف واحنا في بالله. فكنا في اخر يومنا قالونا في سجن المزرعة. فسجن المزرعة ده فيه عنابر من بنيين. فتبص واحد جاي في قضية سارقة. سارقة. سبحان الله. فوجدوا حاجات سرقت ومنها حاجات ذهبية لبعض المولودين سرقت. مش عارفين من هي فين. مش عارفين هي فين. وجت إخبارية للضابط المسؤول ضابط المباحث في السجن وحضرت هذا في مكتبه والله وراني حاجة غريبة جدا ولد من النصوص دول وكان بيجمع بين حاجتين حشاش وحرامة تمام وداخل واخد قضية واخد حكم مش عارف 3 سنين ولا حاجة دخلوا جوه عن طريق الزرع اللي جات له البرسام عشان يبيعوا للمساجين ويتاجر فيه جوه في كواز لانشن والله جاب لي كواز لانشن مغلف ببلاستيك وكده مرصوص من جوه ها مرصوص من جوه البلاوي الزرع اللي بيعملوها ازاي وهو مطلع اللي سرقه جوه كواز لانشن خلاص فلما ياخد لانشن ويدي لانشن في الزياره اللي جايه له محدش يقدر يعمل حاجه طعام الناس دخلته وطعام الناس خارجه بيه المشكله ده دليل على ايه؟ ان لو العقوبه واضعه لا يمكن ولذلك الشرع سمى الحدود جوادر شوف تعبير جوادر يعني زجر يعني زجر اتقطعت ايده مش ممكن هيعملها تاني مش ممكن هيكررها واللي هيشوفه مش ممكن هيقع في فعله مش ممكن النهارده تبص لك حتى البلطجية اللي في الشارع ايه المشكلة؟ واحد مطلع مطوى فاتح كرسي واحد وتلاقيه خارج من الاسم ما عارفش اي حاجة اسمه خارج مروح واللي فتح ده يقول لك القانون قانون ايه يا ابني؟ انت بتشرح لينا قانون ايه في قانون ولا في ايه ده؟ احنا في بلد ازرق لو في قصاص بقى عارف انه لو فتح كرسي واحد كرسه هيتفتح زيه مش هيعملها ففتحوا الباب للخصوصية وللبلطجة وللزعارة وللزنا وللي وللي وللي وللي وللي مصيبة والله مصيبة يا راجل ده مسكين قضية حشيش اتراجعوا عن تاجر الحشيش عارف ليه؟ ظبطوه فالظابط حط انه هو ظبط ومع كيلو وربع حشيش اما نزل النيابة لقوه كيلو بس فأصبح فيه مخالفة في المواصفات الضبطية فطلعوه ما فيش ربع كيلو رايس خلاص فلح قانون ايه اللي بتكلمني عنه؟ قانون ايه اللي بتكلمني عنه؟ يمسكوا الخمرة وتلاقي في الجرنان حاجة تفرح ضبط يعني خمور ضبط كام تعرف كام إزازة وكام سن وكام ألف ها ب 300,000 دم الخمور ب 300,000 ضبط ضرب سريعة يبقى فيه ولا تعثر في الارض غير رفع شريعة الله يعرف انه لا بد وان يعم الفساد لا بد وان يعم الفساد اي دولة خلاص دعوت نفسها لا لابد ان يكون هذا ولذلك شوف القرن ما مفيش بقى ارتباط بالله مفيش ارتباط بايمان مفيش ارتباط بشريعه يبقى فيه ولا تعثوا في الارض غير مفسدين يبقى هم حقيقه مفسدون في الارض حقيقه مفسدون افساد بقى للعقل وافساد للمال وافساد للعرض وافساد للنفس كل واحد اللي هو عايزه سبحان الله ما في قانون يغدره يبقى ولا تعثوا في الارض غير مفسدين فبيقعدوا يفكروا في هذا الكلام زي ما انت تتكلم روح تلاقي رد السريع جاهز ان هو راح بالكلام ده. مفيش تفكير مفيش تفكير. فشوف ربنا يقول ايه بقى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. شوف اولا نجيب الملأ عشان تعرف ان رقم واحد اول جبهة بتلاقيها معارضة لدعوة الحق هم زي ما قلنا الملأ. الملأ اللي ليهم المراسب والصدارة وكذا وكذا وكذا. دايما الحق بتعبهم. اي الله دايما الحق بتعبه. بتعبه ليه؟ لان الحق بيقيد اهواءه. هو مش عايز ليه. وعايز مدام صاحب منصب عنده اهواء وسهل انه يحققها. عايز يزني. خلاص عايز يفن. ها؟ عايز يسهر مع اللي مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه. عايز علم ما انا هبص على ايه. عايز عايز عايز عايز عايز عايز. تيجي انت بقى حضرتك تقعد تقول له ايه ده حرام وده حرام وده حرام. ويقول لك شو بيسودوها في السن يا ابني. ايه هي اصلا عندك سودة؟ احنا عايزين نبقى نغلط اللي مش واخد بالك. فاول ما تتصادم لابد ان انت تتصادم مع علية القوم. ليه؟ لان بقول اهو هو اللي عنده كم من الاهواء يريد قال يشبع. انت هتقيدها له. ولذلك انت لما تيجي عند الفقير عند الفقير ولذلك كل ما الانسان افتقر يبقى في حال فقر كل ما اهواؤه لوحدها كده بتقايض بتقايض. هيبقى عايز يشرب خمره هو لا ياكل خد بالك. هيبقى عايز يروح يتفرج على رقاصه ولا يخش كباريه وعارف يطلع ايجار بيته خد بالك. فتلاقي الفقر دايما بيقيد اهواء الناس. لذلك هتلاقيهم اسرع الناس الى الاستجابه للايه؟ للحق. لكن صاحب بقى المنصب والهوى والطرف ده دي بقى المشكله ان القيود هو طبعا في تحلل كثير فالقيود هتبقى عليه ايه؟ كثيره ده يتعبه. فهم اول جبهه معارضه ومش بيعارضوا لا تفكيرا ولا حجه. يعني عم نيجي نقول شريعة ونيجي نقول كذا ونيجي نقول كذا ونيجي معارضين ده. طيب تعالوا نظرونا اعملوا رواسب تنفذوا ارضوا قدامنا واحنا موجودين وانتم موجودين. ها ان اقمتم علينا الحجة احنا وراك وان اقمنا عليكم الحجة تبقوا وراك. لكن ما تجيش تقنعني ها وانا بديك حجة وانت بتديني قمع. انا بديك حجة وانت بتديني قمع. محدش يقول كده ابدا. اسلوب مش سليم بالمرض. بقى اقول محاضره بحتاج فيها قال الله وقال الرسول قال الله وقال رسول الله بعدين تيجي تكلم تقول ها ما تقولش تاني. اي منطق تطلع باسم الديمقراطيه لو قلت هنقطع لسان اللي خلفوك ديمقراطيه. مش هي دي الديمقراطيه برضه؟ مش هي؟ انا فاهم ما هي بصراحه. ما لا اعرف ما هي هتلخبط. انا عرفت الديمقراطية يجب ان نقش محاورني الدين الحق في الكلام. الدين الحق الدين الحق في اني اقول لك وتقول لي ما الديمقراطية ايه؟ الدين الحق اقول لك وتقول لي. فشوف منهج شوف ربنا كيف وصف الملأ. قال الملأ الذين ايه؟ بس شوف الكلمة استكبروا. بدأنا استكبروا لا هيسمع حق ولا هيقبل حق ولا هيناقش فيه. ان عنده عنده كبر. وتعلم بقى ان اول صارف عن الايمان هو الكبر. اول صارف عن الايمان هو الكبر. شوف الكبر. ولذلك دي كانت القضيه مع كل الانبياء والرسل. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. ادي منطق الكبر بقى. الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. التعبان ده يجي يعلمنا ولذلك كانوا يقعدوا يهكلوا بالنبي. اه والله يقولوا راعينا هادينا. راعي الغنم قال بيها عشان يهدينا. شوف شوف هحسبوها ازاي. راعينا ايه؟ هادينا. لا لا لا ناقش حجه ولا ناقش قول ولا يعني في الكلام ده خالص. استكبر. واذكر زمان قبل ما اعتقل وقعدت مع احد من المسؤولين يتكلم واقول له يتكلم واقول له يتكلم واقول له يتكلم واقول له ما لقى مفيش فايده خالص عشان اوريك هو الكبر. قال لي بص احنا بقالنا 20 سنه بنشم خرا. والله باللفظ كده انت جاي عايز تشمم لك لوميا احنا مش عايزين نشمها. ايه رايك؟ من الاخر كده يعني. خلاص اتكلم مع مين بقى؟ اتكلم مع مين بقى؟ حمار فضيل برداع اتكلم مع مين؟ سبحان الله كبر كبر والعياذ بالله كبر كبر يا اخي احنا بتوع كبر شنو قال الله وقال الرسول مش عايز تقبلها لكن كبر هو الكبر كده فشوف ربنا جاب الوصف ده عشان يقول لك فيها الملأ الذين ايه استكبروا من قوم خلاص يبقى اللي صرفهم الكبر وعشان كده قلت لكم في اوصاف عباد الرحمن زمان من سنين طويله لما كنا بنتكلم عن عباد الرحمن لو تفتكروا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر 12 وصف لعباد الرحمن من اول الذين يمشون على الارض هولا الى قول الله سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 12 وصف طيب اول وصف ربنا بدا به الذين يمشون على الارض هولا التواضع ويجي بعد التواضع والذين لا يدعون مع الله اله الاخر فقل سبحان الله الناظر في الايات يقول الله هو رقم واحد مش كان يجيب التوحيد وبعد كده يجيب باقي ها الصفات لا ده اول صفه صفه الايه التواضع ونجيب بعدها التوحيد ليه عايز يقول لك انه لا يمكن ان تكون موحدا الا اذا كنت قبل ذلك متواضعا مش تواضع مش هتبقى موحد ابدا ابدا في كبر في كفر من اول مغلاق اول مغلاق للحق الكبر مش هقبله مش هقبله هشوف ربنا يوصفهم ده وصفين الملأ يبقى ليهم الله الصدارة ليه اهواءهم كتير ويصفهم ان لفظوا الحق ليه الذين استكبروا ادي مقدرة الحق الكبر قالوا لمين بقى قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا يقول لك طيب استكبار ده ذم ليهم اما بيتكلم عن المؤمنين قال الذين ايه استضعف طب وضعت ده مش عيب في الانسان مش عيب ضعف ده عيب في الانسان مش عيب في الانسان قال خد بالك احيانا يكون عيبا واحيانا لا يكون عيبا متى يكون عيبا متى يكون عيبا اذا استضعفت انت نفسك انت اللي عملت من نفسك ضعيف انت اللي تعمل من نفسك ضعيف زي الحال اللي احنا فيه دلوقتي زي الضعف والذل والمهانه اللي احنا فيها دلوقتي احنا ضعف اصلا لا احنا اللي عملنا ايه احنا اللي بنعمل ايه بنرخص وبنضعف نفسنا فكونك تستضعف نفسك يبقى الضعف ها هنا ايه عيب اما كونك لا تستضعف نفسك ولكن يستضعفك غيرك ها يقعد يحتقرك ويبص لك على انك حقير وضعيف دي مش مشكله ما يبص لي لكن وقت الجد هيلاقيني مش كده فاذا استضعفني غيري فهذا ليس بعيب فيه مين واحد يمشي في الشارع يبص لي على اني مش عارف ما لا ليا وزن ولا انت براحتك براحتك لكن لو جه ضربني قلم مش عارف ايه يبقى انا بقى اللي استحق كده لكن وقت ما يستضعفني زي ما هو عايز لكن وقت ما هيديني الم هضربه بالجزمة شفت ايوه هي كده هو استضعفني ده مش عيب فيا لكن انا بقى اللي متهم نفسي وضعفها يبقى ده ايه يبقى ده عيب فيا ولذلك يجي القران قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا الذين استضعفوا مش هم اللي ضعفوا نفسهم ده مين اللي استضعفهم الذين استكبروا ده نظرة الذين استكبروا لهم نظرة الذين استكبروا ايه استكبروا لهم والله دي نظرتهم سبحان الله العظيم ولذلك المؤمن مهما استضعف اللي قدامه مش ممكن يكون ضعيف عبد الله بن مسعود لا كلب لا منع ولا عزوة ولا مال ده اسمع عنهم القرآن ويقفلوه في الكعبة ويقبرك والله لا اعود من القوم من الضعيف شوف فهم مستضعفين لكن هو التصرف ده انسان ايه انسان قوي احنا مش عايزين ده يجي عدوك يستضعفك وانت ها تلبس له ثوبا الضعف خليه يستضعفك وانت تثبت له بقى تثبت له ايه القوة يا راجل القوة غلط بالكلام غلط بالكلام يا راجل لكن ده احنا لا قوة لا بالكلام ولا بالفعل. ولا بالفعل نكبة، والله نكبة. بالفعل ما بنعملش حاجة، وبالكلام بس مش هنحارب، احنا مش قد الحرب، مش هنحارب، احنا مش قد الحرب، خليه يقعد يتكوك ليل ونهار كده ويتف عليه كده، ايه المشكلة؟ خلاص حارش. يبقى هو استضعفك وانت اظهرت له ضعفك. تعالى عشان تعرف استضعفه دي، ها؟ بنظرة مين؟ اهل الكبر ليهم، اهل الكبر ليهم، لكن هم امتهنوا انفسهم. هلا اسمع بقى الكلام. قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا من قومهم، للذين استضعفوا، مش كل يعني كل اللي استضعفوهم قالوا لا، لمن امن منهم. اسألوهم بقى وين بقى المتكبر ده بجبروته قدام اللي استضعفوا؟ تعالى اتبعتوا قال اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. ها ها هو كان يبقى فعلا مهين ضعيف لو قال له لا لا لا لا مش مرسل، لا لا لا هياكله ده مستكبر وضعيف. لكن لا لا، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. نعم ايوه ايوه الالف وش اهو ايوه انا مؤمن باللي جه بيه. طب قول يا اخي لو حارب لو عمل واحد عارف ومتحرك قولوها كده وخلاص يلا يعني ها يعني خوفوه ان شاء الله. لكن ما فيش قول لمين؟ اموات وغير احياء، اموات وغير احياء. فشوف ادي بقى يبقى تفهم استضعفه دي بقى ازاي؟ ده مش عيب، لا انت عرفت امتى تكون اهو. فلو هو قال له ها اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، قال له طب انتوا شايفين ايه؟ ها هو مرسل يعني لا مش مرسل، خلاص مش مرسل، ايه المشكلة؟ يلا يبقى هم اذلة فعلا. الآية دي بقى وقفوا معاها، وهذا طبعا ما بيحبش الامور دي تمر. ليه؟ لان ناخد الايه بتفصيلها، الملاحظ الفقهيه الجميله دي بتبقى ليها اهميتها في تربيه الناس. اما جم يتكلموا بين المفاضله بين الفقر والغنى، غير ما افضل الفقر ولا الغنى. خلاص طبعا كلام كتير وهناك كمان منفرق بين المفاضلة بين الفقر والغنى والغني والفقير، ماشي؟ والغني والايه؟ الفقير. فقالوا قضية ايهما افضل الغني والفقير دي مسألة نسبية، لكن قضية فقر وغنى هي دي قاعدة، فايهما افضل الفقر او الغنى، وهل في كل الحالات بيبقى الفقر افضل، في كل الحالات بيبقى الغنى افضل. هناك طائفة خرجت وتبنت ان الفقر افضل، قالوا بدليل ان الاسبق الى الجنة، وده بنص حديث النبي صحيح مسلم، فمن اول الناس دخولا اول من هيدخل الجنة؟ قال فقراء المهاجرين. خلاص قالوا الفقر بلاء، والحديث ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. خلاص قالوا الفقر، الفقر يقربك من الله، والغنى غالبا ينسيك الله. قالوا الدليل اهو، راح مجايبينها من الايه اللي معانا دي، اي ربنا اداهم مال ومنصب عملوا ايه؟ استكبار، واللي حالهم فيه ضعف فقر في المال وكذا وكذا عملوا ايه؟ امنوا. يبقى ده غناه وداه للكبر، وده فقر وداه ايه؟ للايمان. والناس دايما بتجي كده والله اصبع الناس إجابة للحق والإيمان أهل ليه؟ الفقر. لأن أنا قلت لك من قبل، قلت لك ليه؟ ده أهواءه مقيدة، فمين الشرع يقيدها له ما هي مقيدة، لكن ده أهواءه غير مقيدة، فلما تيجي تقيدها له ده يتعبه، ده تبقى مشكلة بالنسبة له، تبقى مشكلة بالنسبة له. فده ملحظ أردت أن أشير إليه دون أن أتكلم في القضية بشيء من التفصيل. فانظر كما قلت بقى الاستضعفهم الملأ، تكلموا بقوة وبعزة شوف بقوة وبعزة إنا بما أرسل به إيه؟ مؤمنون. مؤمنون. طب هم قالوا إيه بقى؟ قالوا والله لو عندهم عقل بيتكلموا بحجة وعقل قالوا طيب ليه أملتم؟ انتوا عارفين إن مرسل؟ قالوا آه مرسل وإحنا آمنا به. طب مرسل إيه دليلكم على ده؟ ده كلام العقل بقى، ده كلام العين اللي عايز حقل. طب إيه دليلكم على ده؟ وناخد ونجد. قال لا مفيش دليل. مفيش دليل، هي كده، انت بتشم ورد واحنا عايزين نشم طين، بس خير ازاي ما تقلل، هي كده. إن بما آمنتم به كافرون. خلاص؟ انتوا مؤمنين؟ احنا ايه؟ احنا كافرين، هي كده. لا نناقش ولا نقول، هي كده. اللي انت بتقوله ده انا كافر بيه، لا هناقشك ولا تناقشني. لا هناقشك ولا تناقشني، شوف المنطق. منطق كيف؟ منطق كيف؟ خلاص؟ انتوا غامضوا؟ إن بما آمنتم به كافرون. خلاص؟ انتوا مؤمنين؟ احنا ايه؟ احنا كافرين، هي كده. لا نناقش ولا نقول، هي كده. اللي انت بتقوله ده انا كافر بيه، لا هناقشك ولا تناقشني. لا هناقشك ولا تناقشني، شوف المنطق. منطق كيف؟ منطق كيف؟ خلاص؟ انتوا غامضوا واحنا باللي امنتم بيه ايه؟ بس كده خلصت. خلصت. خلصت. ما دام اعلنوا عن كفرهم. هيبتدوا بقى يفعلوا اللي احنا بقى بنسميها ان الكلام ينتقل من مجرد كلام وكذب الى حيز عمل. هو المتكبر كده رقم واحد يقول لك مش هقبل حقك هيسيبك. حضرتك في جايب وكده ما يفترضش بس لكن ما يسيبوك يبقى لابد ان يتصرفوا انطلاقا من باطل تمسكوا به وانتقاما من اهل الحق. شوف ربنا يقول ايه بقى؟ فعقروا النار وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين من المرسلين. ان كنت من المرسلين. كم حاجه هو بقى؟ عقروا النار وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما ايه؟ بما تعدنا ان كنت من المرسلين. يبقى انتقلت العمليه من عمليه قول وانكار الحق الى عمليه ايه بقى؟ باطش بقى. باطش اهو. باطش اهو. عقر النار. عقر النار. اولا ايه هو العقر؟ ما هو العقر؟ عقر النار. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا انا قلت ان القران الكريم صار يقول اذ انبعث اشقاها خلاص فتعاطى فعقر يبقى واحد وبعدين فكذبوه فايه؟ فعقروها وهنا يقول عقر مره بصيغه الافراد ومره بصيغه الجمع. قلت لكم افتكروا لا تعارض بين الصيغتين. ليه؟ الدال على المنكر والراضي به كايه؟ كفاعله. فاللي عقر زي ما سمعنا قصه قدار الشقي ده قدار والنبي بيوصفه في حديث في صحيح البخاري يقول ان الذي عقر الناقه حديث صحيح البخاري ان الذي عقر الناقه رجل كان في عز ومنع في رهبه خلاص في عز ومنع في رهبه عشان يبين لك انه لا عز ولا منعته منعه من مين؟ من انتقام الله من انتقام الله. فمثلا قدار الاشقر عقروها وعقر ايه هو العقر؟ ما هو العقر؟ تسمع الكلمه دي وتكررها في القران ايه؟ بصيغه الافراد وبصيغه الجمع كده فيقول ايه ما هو العقر؟ ما هو العقر؟ خلاص؟ ثاني واحد يبقى عقر النار. اثنين عتوا عن امر ربهم. وتسمع انت الكلمه دي برضه عتى وعتو وآتي كده يعني ايه عتى؟ مش الفاظ في الايه دي ولا بتقراها تسمعها وده ايه عقره وايه عتى ونكمل بقى لو عايز تعرف تكمل يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله. وقدر على اعتبار ان ان شاء الله تعالى يكون لنا لقاء يوم الجمعة القادمة في خطبة الجمعة في مسجدكم هذا، على اعتبار انها اول جمعة في شهر شعبان. كل عام وانتم بخير. بقول ان شاء الله تعالى لا تنسوا اخوانكم في فلسطين بكثير من الدعاء، فانهم يبادون وينكل بهم، يبادون وينكل بهم. ونحن للاسف الشديد يعني لا نملك الا الدعاء وان نقول حسبي الله ونعم الوكيل. فلا تنسوا من دعائكم، قولوا جميعا من دعائكم، قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.